قال العلماء سميت غموس لأنها تكون سببا في غمس صاحبها في النار عياذا بالله. والمراد أن بعض الناس يحلف بالله كاذبا يتجرأ، ولكن إذا طلب منه أن يحلف بالولي أو بالقبر أو كذا فلا من تعظيمه لذلك الولي ما يحلف به كاذبا، هذا قد بلغ تعظيمه فيه إلى حد العبادة والشرك عياذا بالله، وعظم المقبور أكثر من تعظيمه لله، نسأل الله العافية. قال كما هو الحال اليوم عند عباد القبور فإنهم يخافون من يعظمون من أصحاب القبور أكثر من خوفهم من الله وتعظيمه، بحيث إذا طلب من أحدهم أن يحلف بالولي الذي يعظمه لم يحلف به إلا إذا كان صادقا، وإذا طلب منه أن يحلف بالله حلف به وإن كان كاذبا، فالحلف تعظيم للمحلوف به لا يليق إلا بالله، ويجب توقير اليمين فلا يكثر منها. قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، وقال تعالى واحفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا إلا عند الحاجة وفي حالة الصدق والبر، لأن كثرة الحلف أو الكذب فيها يدلان على الاستخفاف بالله وعدم التعظيم له، وهذا ينافي كمال التوحيد. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وجاء فيه ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فقد شدد الوعيد على كثرة الحلف مما يدل على تأكيد تحريمه احتراما لاسم الله تعالى وتعظيما له سبحانه. والذي يكثر من الأيمان لا يكاد يخلو أن يقع في الكذب، الذي تراه لسانه متعود على كثرة اليمين لا يكاد يخلو أن يقع في الكذب. واحفظوا أيمانكم، فاليمين أمرها عظيم، ما تحلف إلا إذا احتيج إلى ذلك لأمر مهم، فهذا من تعظيمك لله جل وعلا أن لا تحلف إلا عند الحاجة وأن لا تحلف إلا صادقا. ولذلك لما يحلف الإنسان أن يعمل شيئا ثم لا يعمله يحتاج إلى كفارة، لأنه خالف تعظيمه لله جل وعلا حيث خالف يمينه، يحتاج إلى الكفارة. نعم، واحد يحلف عليك أن تذهب تأكل معه ما رضي تكفر كفارة يمين، ما عليك كفارة. قال وكذلك يحرم الحلف بالله كاذبا وهي اليمين الغموس، وقد وصف الله المنافقين بأنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون، فتلخص من ذلك تحريم الحلف بغير الله تعالى كالحلف بالأمانة أو الكعبة أو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك شرك. وكثير من الناس يحلفون بالأمانة وهو من الشرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. ولكن ينبه على أن بعض الناس قد يقول أمانة كذا وهو لا يقصد اليمين، يقصد أكلمك بأمانة وأكلمك بصدق، فهذا لا يدخل في الحلف بغير الله، ولكن عليه أن يترك ذلك لأن قد جرت على ألسنة كثير من الناس بقصد اليمين، قد جرت على ألسنة كثير من الناس بقصد اليمين. لكن لو أن إنسان قال حدث صاحبه بحديث فقال أمانة مقصوده أكلمك بصدق وأمانة وليس مقصوده الحلف، فهذا لا يدخل في الحلف بغير الله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومع ذلك نقول عليه أن يترك لأن الألسنة قد اعتادت على الحلف بالأمانة، حتى قال بعض عامة الناس الأمانة بسبعين يمين، يعني ماذا يمين واحدة قد كافأت 70 يمينا، هذا باطل. قال: تحريم الحلف بغير الله تعالى كالحلف بالأمانة أو الكعبة، وكذلك الحلف بالكعبة، لكن لو قال ورب الكعبة هذا حلف بالله. أو النبي، الحلف بالنبي أيضا لا يجوز من الشرك، هذا يكثر في بلاد مصر الحلف بالنبي، نسأل الله المغفرة، جرت على ألسنتهم بكثرة، وهذا من الحلف بغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، لا يجوز أن تحلف به ولا أن تعبده، هو عبد الله ورسوله. فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فنحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نحلف به ولا نعبده، فقد حذرنا من ذلك، غاية التحذير. قال: تحريم الحلف بالله كاذبا متعمدا، وهي الغموس، هذه الخلاصة لما تقدم. تحريم الحلف بالله كاذبا متعمدا وهي الغموس، تحريم كثرة الحلف بالله ولو كان صادقا إذا لم تدع إليه حاجة، لأن هذا استخفاف بالله سبحانه. الأقرب أنه مكروه، كثرة الحلف إذا كان صادقا هو مكروه، وإنما يصل إلى حد التحريم عند وقوعه في الكذب فيكون مكروها، كثرة الحلف مكروه، وإنما يصل إلى حد التحريم إذا حلف كاذبا. وعليه يحمل الحديث: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، المقصود أنه أوقعه ذلك في الكذب، وهذا شأن كثير من التجار لا يكاد يخلو من ذلك إلا من رحم الله. جواز الحلف بالله إذا كان صادقا وعند الحاجة، التوسل بالمخلوق إلى الله تعالى، هذا مسألة التوسل ينبغي أن يضبط، لأن هناك توسلات شرعية وتوسلات غير شرعية، وقد أكثر الصوفية من قولهم نحن نتوسل إلى الله، ثم يتوسلون بالأموات، ويتوسلون بمن لا يسمعهم ولا ينفعهم ولا يضر. قال: التوسل بالمخلوق إلى الله تعالى، التوسل هو التقرب إلى الشيء، والتوصل إليه والوسيلة القربة. قال الله تعالى: ابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة إليه سبحانه بطاعته واتباع مرضاته. قال: والتوسل قسمان، القسم الأول توسل مشروع وهو أنواع. النوع الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. توسل مشروع، أولها توسل بالأسماء والصفات، أمرنا الله بذلك أن تدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فعند أن تدعو تذكر أسماءه: رب اغفر لي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، أنت أرحم الراحمين، وما أشبه ذلك، فتطلب الله جل وعلا بأسمائه: اللهم وسع علي في الرزق، إنك أنت الرزاق، إنك أنت الكريم الرزاق، إنك أنت الوهاب، يناسب، فتختار من الأسماء الحسنى ما يناسب طلبك. النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى، النوع الثاني من ماذا؟ من ماذا؟ من التوسلات المشروعة. فما هو الأول؟ التوسل بالأسماء والصفات. قال: النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة التي قام بها المتوسل، هذا تقييد طيب، التي قام بها المتوسل. فأنت تتوسل إلى الله بإيمانك أنت وبعملك الصالح، هذه العبارة أو هذا القيد لإخراج من يقولون: اللهم بجاه الصالح، بجاه فلان اغفر لي، اللهم أن فلان من الصالحين اغفر لي، ما علاقة ذلك؟ صلاحه لنفسه وليس لك. يقولون الولي الفلاني له جاه، النبي الفلاني له جاه، بجاه نبيك اغفر لي. طيب أنت ما توصلت الآن لا بإيمانك ولا بعملك ولا باتباعك، فهذا توسل غير مشروع، تقول بجاه فلان أو بمنزلة فلان، وإنما تقول اللهم آمنا بنبيك فاغفر لنا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وما أشبه ذلك. النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة التي قام بها المتوسل، كما قال تعالى عن أهل الإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نسأل بعض النعاسة، هناك نعاسة، من بجواره نعسان؟ من بجواره نعسان نسأله؟ هذاك الذي على العمود نعسان، أنت نعسان؟ من بجواره نعسان؟ هذا الذي بجوارنا هذا نائم، هذا نعسان. من يعيد أنواع التوسل المشروع؟ أنا مستير. النوع الأول التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته، النوع الثاني التوسل بالإيمان والأعمال الصالح. أحسنت. اللهم بحبك لنبيك الصالحين، يعني يتوسل بحب الله للأنبياء والصالحين، يعني مسألة حب الله للصالحين من صفات الله جل وعلا، ولكن يطلب من الصفات الأنسب لطلبه. فهو الآن يعني مثلا تائب يقول اللهم بحبك للتوابين اغفر لي وتب علي، يذكر من الصفات ما يناسب طلبه. قال النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة التي قام بها المتوسل، كما قال تعالى عن أهل الإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أين الشاهد من الآية؟ أين موضع الاستدلال من الآية؟ إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، قولهم فآمنا هذا توسل بالإيمان. ثم طلبوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هذا ما يجوز، اللهم اغفر لي بجاه حمزة بجاه نبيك، هذا لا يجوز، هذا توسل غير مشروع. قال وكما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الغار فلم يستطيعوا الخروج فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم فخرجوا يمشون، في الصحيحين عن ابن عمر، وهي قصة مشهورة. توسلوا بأعمالهم الصالحة، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. النوع الثالث التوسل إلى الله تعالى بتوحيده، كما توسل يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، ويصلح أن يعد من الأعمال الصالحة، فأعظم الأعمال الصالحة والإيمان والتوحيد، يصلح أن يدخل في النوع الثاني أيضا هذا. ويصلح أيضا أن يعد من التوسل بكلمة التوحيد، بالنطق بهذه الكلمة العظيمة، والندم والتسبيح. النوع الرابع التوسل إلى الله تعالى بإظهار الضعف والحاجة والافتقار إلى الله، تظهر حاجتك، كما قال أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. النوع الخامس التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، يطلب الدعاء ممن يرجو صلاحهم، ولكن بشرط أن يكونوا أحياء، ما يذهب إلى القبر ويقول ادعوا الله لي يا فلان، ولم يفعله الصحابة مع أفضل الخلق، مع نبينا عليه الصلاة والسلام، ما أحد ذهب إليه وقال استغفر لي يا رسول الله، ادعوا الله لنا يا رسول الله، مع ما حصل من ملمات بين الصحابة وحصل فتن وحصلت أشياء، ومع ذلك ما رجعوا إليه يستفتونه أو يطلبون منه الحكم أو يطلبون منه الدعاء أو يطلبون منه المخرج. النوع الخامس التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، كما كان الصحابة إذا أجدبوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، ولما توفي صاروا يطلبون من عمه العباس رضي الله عنه فيدعو لهم. النوع السادس التوسل إلى الله بالاعتراف بالذنب، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. من يعيد الستة الأقسام المشروعة في التوسلات يذكر ما تيسر، من يذكر ما تيسر عندك أخر قاسم؟ أولا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، توسل الله جل وعلا بالإيمان وعمل الصالح. من يكمل عندك التوسل الله بالتوحيد، وقلنا يصلح أن يدخل في الأول، ويمكن إفراده أيضا بأن يكون التوسل الله جل وعلا بذكره وبذكر كلمة التوحيد وبالتسبيح. عندك بالضعف، بإظهار الفاقة والحاجة والضعف، يا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، قال الله عن أيوب ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عندك الذي بالأخير التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، ويطلب الدعاء ممن ظهر الصلاح، يدعو ويطلب منه الدعاء لكن بشرط أن يكون من الأحياء، وأما طلب من الأموات فلا يجوز. عندك محمد التوسل الله جل وعلا بالاعتراف بالذنب، ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، قال الله عن آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.